Book 2 Sembilan Tisa Tisa Hari-hari dalam seminggu Ayyamul Usbu' Ayyamul Usbu' Senin Al-Ithnain الاثنين سلاسا الثلاثاء الثلاثاء رابو الأربعاء الأربعاء كاميس الخميس الخميس جمعة الجمعة الجمعة سبت السبت السبت مينغو الأحد الأحد مينغو إيني الأسبوع الأسبوع داري سنين سامباي مينغو من الاثنين إلى الأحد. من الاثنين إلى الأحد. Hari pertama adalah Senin. اليوم الأول هو الاثنين. اليوم الأول هو الاثنين. Hari kedua adalah Selasa. اليوم الثاني هو الثلاثاء. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Hari ketiga adalah Rabu. اليوم الثالث هو الأربعاء. اليوم الثالث هو الأربعاء. Hari keempat adalah Kamis. اليوم الرابع هو الخميس. اليوم الرابع هو الخميس. Hari kelima adalah Jumat. اليوم الخامس هو الجمعة. اليوم الخامس هو الجمعة. Hari keenam adalah Sabtu. اليوم السادس هو السبت. اليوم السادس هو السبت. Hari ketujuh adalah Minggu. اليوم السابع هو الأحد. اليوم السابع هو الأحد. Satu minggu memiliki tujuh hari. الأسبوع فيه سبعة أيام. الأسبوع فيه سبعة أيام. Kita hanya bekerja lima hari. نحن نعمل خمسة أيام فقط. نحن نعمل خمسة أيام فقط.